بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات وقراءة ومدرسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 73 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وارزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم. وكنا نتكلم في باب الهمز المفرد، الهمز المفرد و كيفية تغيير القراء للهمز المفرد إذا وقع في كلمة سواء ساكنا أو متحركا. ووصلنا إلى صفحة 825. قال رحمه الله عز وجل: تنبيه خاص في الشاطبية. خاص في الشاطبية يقصد من الإمام الشاطبي، لأن الشاطبية نظم الإمام الشاطبي، وهي نظم لكتاب التيسير للإمام أبو عمرو الداني. خاص في الشاطبية الإبدال بالسوسي، يعني الإمام الشاطبي لما تكلم عن الإبدال في قراءة أبو عمرو خاص من يبدل الهمز فقط من رواة أبو عمرو لسيدنا السوسي. ومفهومه تخصيص الدوري بالتحقيق، أي أن السوسي يقرأ بالإبدال بدال الهمزات، والدوري يقرأ بتحقيق الهمزات. وهو مخالف لأصله من جهة تخصيص المبدلي، ومن جهة تعميم البدل في كل حال، ومن جهة تعميم البدل في كل حال. نعم، أصل مدو كسر الدال، يعني سيس وقول تعميم البدل، أي سواء كان في الصلاة والدرجة خصه في التيسير بالدرجة. نعم، قال مفهوم تخصيص الدوري بالتحقيق، وهو مخالف الأصلية من جهة تخصيص المبدل، المبدل يعني خص الإمام السوسي به، ومن جهة تعميم البدل في كل حال، أي أن قال أن قراءة أبو عمرو هي البدل سواء كان في الصلاة في القراءة التي تحتاج إلى سرعة في التلاوة وحذر فيها، وعمم في الأصل وخصص، وعمم في الأصل وخصص. وعبارته، أي عبارة الإمام الشاطبي في الشاطبية، كما سبق في الإدغام: اعلم أن، قال اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة، يقصد الإمام أبو عمرو البصري، إذا قرأ في الصلاة أو أدرج في أو أدرج قراءته، يعني إذا قرأ بالمأمومين في الصلاة أو أدرج قراءته، أي قرأ بالحذر مرتبة الحذر، أو قرأ بالإدغام، أو إذا قرأ بإدغام الإدغام الكبير اللي هو إدغام الإمام السوسي، يعني لم يهمز، لم يهمز كل همزة ساكنة، إذن رتب القراءة. إذا قرأ بالإدغام قرأ بالإبدال، إذا قرأ بالإدغام إدغام الكبير سيقرأ بالإبدال. وهذه قراءة من الشاطبية، قراءة السوسي عن أبي عمرو، قراءة السوسي عن أبي عمرو. قال انتهى. فإن قلت لما آثر الصلاة بالبدل، يعني ليه هو بيقرأ بيخص الصلاة فقط بإبدال الهمزة، أجيب بأن الصلاة يقرأ فيها بما خف من القراءة، أي أن الصلاة يستحب فيها التخفيف على المأمومين لئلا يشتغل المصلي بالألفاظ عما هو أهم، عما هو أهم. يعني مش هركز مثلا في حركات في الحروف وتحقيق الحرف وأضغم وأبدل، لا، هو الأهم اللي هو تدبر القراءة في الصلاة. وقد روي عن حمزة، وقد روي عن حمزة رحمه الله عز وجل أنه كان لا يهمز فيها، مع أنه صاحب الهمز في الوصل. وعن الكسائي من علامة الأستاذية، وعن الكسائي قال من علامة الأستاذية ترك الهمز في المحاريب. يعني من علامة الأستاذية، يعني من علامة الإتقان، إتقان القارئ أو فهم الإمام أو إتقان الإمام أو فطنة الإمام بحال المأمومين، سواء لأن الإنسان مأمور بتخفيف الصلاة. قال: من علامة الأستاذية ترك الهمز في المحاريب، يعني مش هحقق الهمزات وكده، لأن تحقيقه يحتاج إلى فترة زمنية وإن كانت بسيطة. فالإبدال يقصر الزمن في القراءة، فتكون الصلاة خفيفة على المأمومين. انتهى. وقد يجيب عن تخصيص الشاطبي بالسوسي، يعني طيب. قالوا: طب لماذا خصص الإمام الشاطبي رضي الله عنه السوسي بأن القراءة بالبدل وقعت من طريقه؟ يعني أجاب عن ذلك إيه؟ قال: بأن القراءة بالبدل وقعت من طريقه، وعنه انتشر أكثر من الدوري. يعني إن قراءة الإبدال انتشرت عن السوسي أكثر من الدوري. هي موجودة عن الدوري صحيح، بس انتشرت عن السوسي أكثر منه عن الدوري. هذه الإجابة عن سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ورضي عنه. طيب، وعورض، أي وعورض هذا القول، وعورض هذا القول، وعورض بأن رواية الشاطبي التيسير، رواية الشاطبي التيسير، يعني إن الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل نظم التيسير في الشاطبية، فكل ما رواه الإمام أبو عمرو الداني في كتاب التيسير نظمه الإمام الشاطبي في قصيدة حرز الأماني. قال: وعرض بأن رواية الشاطبي التيسير، هذا الكلام معنى الجملة دي كده، وقد أجراه للدوري والسوسي، واشتهاره عنهما لا يخفى استواؤه كما تشهد به كتب المحققين. أيوة، طب اعترض على هذا الكلام. طب ليه الإمام الشاطبي حيث أنه نظم التيسير، ومن طريق التيسير قراءة البدل عن الدوري والسوسي، لماذا خص سيدنا الإمام الشاطبي البدال عن السوسي فقط، مع أن الشاطبية نظم التيسير؟ قال: وأجيب بأن للنقلة في الخلاف طريقين، الإطلاق والترتيب. الإطلاق يعني أنا قلنا أبو عمرو بيبدل، أطلقت هذا الكلام. والترتيب يعني أرتب الأوجه القراءة حتى لا يكون هناك خلط. قال: فاختار الشاطبي طريق الترتيب وفاقا للصقلي وابن شريح على قاعدة أرباب الاختيارات، إن من الأئمة وله اختيار، فنقص وجه تخفيف الدوري ووجه تحقيق السوسي. يعني ايه؟ يعني اصلا ابو عمرو له التخفيف الابدال، وله ايضا التحقيق من الروايتين. فاختار سيدنا الامام الشاطبي، اختار للسوسي الابدال، يروي الابدال من طريق السوسي، ويروي التحقيق، يروي الإبدال من طريق السوسي بدل الهمزة، وتحقيق الهمزة من طريق الدوري، ويروي تحقيق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا يروي الإبدال الهمزة من طريق السوسي، ويروي تحقيق الهمزة من طريق الدوري، ويروي الإدغام من طريق السوسي، ويروي تحقيق الهمزات من طريق الدوري. بفهمنا كلمة يعني ايه مرتب؟ في حاجة اسمها إطلاق وحاجة اسمها ترتيب. فاختار الشاطبي الترتيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختار الشاطبي الترتيب، يعني ايه الترتيب؟ يعني اختار إبدال الهمزة مع الإدغام، وده اختار ده للسوسي، إبدال مع إدغام للسوسي، ويختار تحقيق الهمزة مع الإظهار واختار ده للدوري. ده اختيار سيدنا الإمام الشاطبي في المنظومة كده، منظومة الشاطبية. وأجيب عن تعميمه البدل بأن الدانية في جامعه، كتاب جامع البيان عن الإمام الداني، نقل عن إبراهيم من رواية عبيد الله وغيره عن اليزيدي أن أبا عمرو كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز، ما كانت الهمزة فيه مجزومة. يعني إن الإمام الداني نقل في كتاب جامع البيان أن سيدنا أبو عمرو إذا قرأ بالإدراج، يعني إذا قرأ بالحدر يعني، أو في الصلاة لم يهمز، ما كانت الهمزة فيه مجزوم، يعني اقرأ بالبدل، يعني معنى صح الكلام، بيقرأ بالبدل. ثم قال: فدل على أنه إذا لم يسرع، يعني إذا لم يسرع، إذا قرأ بالتحقيق، إذا قرأ برتبة التحقيق في قراءته، إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق، أهو نفس الكلام، واستعمل التحقيق همز. يعني إذا قرأ بالتحقيق، تحقيق التلاوة يعني بياخد فترة زمنية في القراءة، يعني يقرأ بالهمز ولا يقرأ بالإبدال. فهمنا الكلام؟ قال: وحكى أبو شعيب عنه، أبو شعيب السوسي يعني، أن أبا عمرو اللي هو اللي أبو عمرو البصري يعني، كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز. يعني السوسي نقل عن أبا عمرو أنه إذا قرأ في الصلاة لم يهمز. معناه لم يهمز معناه يقرأ إزاي يا شباب؟ لم يهمز معناه يقرأ إيه؟ لم يهمز معناه يقرأ كيف يقرأ؟ اشربوا شاي عشان تصحصحوا ولا إيه؟ ما لم يهمز معناه يقرأ بتخفيف الهمز بالبدل وغيره. لم يهمز معناه يقرأ بتخفيف الهمز وقراءة بقراءة أي بقراءة البدل. ما احنا عندنا في باب بدل الهمز اللي اتكلمنا عنه في الحصة السابقة، لما اتكلمنا عن أصبهاني وأبو جعفر والسوسي وورشة من روايتيه. قال: وحكى أبو شعيب عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز. ثم قال: فدل ذلك على أنه كان إذا قرأ في غير الصلاة سواء استعمل الحدر أو التحقيق همز. هو بيحكي الحالة اللي كان بيقرأ بها سيدنا أبو عمرو، خلاصة الكلام فيها أنه إذا قرأ في الصلاة أو أدرج، أي إذا قرأ بالحدر، يقرأ بالبدل مع الإدغام. يقرأ بالبدل مع الإدغام. طب ليه يقرأ بالبدل مع الإدغام في الصلاة وفي الحدر؟ لأن قراءة الصلاة تحتاج تخفيف، وقراءة الحدر زمنها أقصر من قراءة التحقيق. فمن هنا يحتاج قراءة، فإيه القراءة اللي تحتاج قراءة فترة زمنية قصيرة؟ إن أنا أقرأ بإبدال الهمزات مع الإدغام. إبدال الهمزة مع الإدغام مع كسر المنفصل. طبعا سيدنا السوسي بيقرأ بيكسر المنفصل، فبتاخد فترة زمنية قصيرة. لكن إذا قرأ بالتحقيق، مرتبة التحقيق يعني، أو قرأ خارج الصلاة، قرأ بتحقيق الهمزات، وتحقيق الهمزة ياخد فترة زمنية أكثر من إبدال الهمزات، وقرأ بالإظهار، بإظهار الأحرف المتجاورة، لأن إحنا عندنا في قراءة سيدنا السوس كما نعلم من الشاطبية وقراءة أبو عمرو من الطيبة إن في إدغام كبير. تمام كده؟ قال: وحكى أبو عبد الرحمن وإبراهيم من رواية العباس وأبو حمدون وأبو خلاد ومحمد بن شجاع وأحمد بن حرب عن الدوري أن أبا عمرو كان إذا قرأ لم يهمز. هذه احد طرق سيدنا الدوري عن ابا عمرو ايضا، لان احنا قلنا الوجوه كلها اتت عن ابا عمرو، لكن سيدنا الشاطبي اختار في الشاطبيه رتب القراءه في الشاطبيه على السوسي والدوري، اختار للسوسي الابدال مع الادغام، واختار للدوري تحقيق الهمزات مع اظهار الحروف. ثم قال: فدل على انه كان لا يهمز على كل حال في صلاة أو غيرها وفي حدر أو تحقيق انتهى. فحصل من ذلك طريقان. قال الجعبري: فاختار في التيسير الخصوص لأن أكثر النصوص. فحصل من ذلك طريقان. قال الجعبري: فاختار في التيسير فحصل من ذلك طريقان قال الجعبري فاختار في التيسير الخصوص لأنه أكثر النصوص، واختار الشاطبي العموم لشهرته في الأداء، العموم لشهرته في الأداء. ده الكلام اللي احنا ده ملخص الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده، والذي تحرر فيه نحو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والذي تحرر في نحو حيث شئتم ويأتي يوم، بالنسبة إلى الإدغام الكبير والإظهار والإبدال التحقيق، بالنسبة إلى الإدغام الكبير والإظهار والإبدال والتحقيق ثلاثة مذاهب كما سبق، ثلاث مذاهب كما سبق في باب الإدغام. وهي ايه هي الثلاث مذاهب اللي وردت في باب في قراءة سيدنا ابو عمرو من حيث الادغام ومن حيث الهمزات؟ اول مذهب قال الاظهار مع الابدال، الاظهار مع الابدال، يعني اقول حيث شيتم كده، حيث شيتم هظهر حيث، مش هضغم الثاء في الشين، حيث شيتم و ياتي يوم، ياتي يوم أظهرت الهمزات، أبدلت الهمزات مع الإظهار، حيث شيتم وياتي يوم. يبقى الوجه الأول الإظهار مع الإبدال. رقم المذهب الثاني الإدغام مع الإبدال للسوسي، الإدغام مع الإبدال حيشيتم حيشيتم وياتي يوم ياتي يوم هكذا، والإظهار مع التحقيق للدوري حيث شئتم، إظهار وتحقيق الهمزة حيث شئتم ويأتي يوم، إظهار مع تحقيق، وامتناع التحقيق مع الإدغام وكذا المد. وعندنا وجه ممتنع اللي هو تحقيق الهمزة، وامتنع التحقيق تحقيق الهمزات مع الإدغام، يعني ما اقولش ما لا اقرا لا اقرا هكذا، لا اقرا حي شئتم، ما اقولش ما احققش الهمزه وادغم، ما اقولش حي شئتم او ياتي يوم، ممنوع. يبقى عندنا الاوجه المقروء بها سيدنا ابو عمرو اظهار مع ابدال، اظهار مع ابدال حيث شئتم، ادغام مع ابدال حي شئتم، إظهار مع تحقيق حيث شئتم، والوجه الممتنع اللي هو التحقيق مع الإدغام وكذا المد، يعني ما حققش وأدغم ومد المنفصل. واضح هذا الكلام؟ طيب. وقرأ أبو جعفر جميع هذا الضرب بالإبدال. يعني إيه جميع هذا الضرب؟ نعم، الكلام على ابو عمرو، الكلام كل الكلام من اول الحصه، من اول حصه اليوم لحد حتى هذه اللحظه، الكلام على قراءه سيدنا ابو عمرو، الكلام على قراءه سيدنا ابو عمرو براويه. يبقى خلاصه الكلام ان سيدنا ابو عمرو له 3 مذاهب، له 3 مذاهب. ايه هما؟ اظهار مع ابدال، وادغام مع ابدال دي للسوسي، اظهار مع تحقيق ده للدوري، وامتنع وجه التحقيق مع الإضغام. وقرأ أبو جعفر، كده انتهينا من قراءة أبو عمرو، كده انتهينا من قراءة أبو عمرو. لكن كنا بنتكلم قبل ذلك، اتكلمنا عن الورش، احنا كنا عشان يكون الكلام متصل معكم، احنا بنتكلم في باب الهمز المفرد، وبنتكلم عن تغيير الأئمة للهمز المفرد في كلمة. وقلنا أن الهمز المفرد هو الهمز الذي لم يلاصقه همزة أخرى، واتكلمنا عن تغيير الأزرق في الهمزة وتغيير الأصبهاني في الهمز المفرد. وقلنا قبل ذلك أن الكلام مش لازم نعيده، اللي عاوز يرجع للحلقات السابقة. وتكلمنا عن قراءة سيدنا أبو عمرو الهمز المفرد، ومذاهب سيدنا أبو عمرو في قراءة الهمز المفرد مع إدغام الأحرف المتجاورة والتظاهر والإظهار. وقلنا أن يتلخص من كلام سيدنا أبو عمرو كله 3 مذاهب. رقم 1، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم 1 الإظهار مع الإبدال. رقم 2 إدغام مع إبدال. إظهار مع إبدال للجميع، إدغام مع إبدال اختص بالسوسي، إظهار مع تحقيق اختص بالدوري، الوجه الممتنع التحقيق مع الإدغام. كده انتهينا من قراءة الجماعة دول. نشوف قراءة سيدنا أبو جعفر للهمز المفرد. قال: وقرأ أبو جعفر جميع هذا الضرب. يعني جميع هذا الضرب؟ يعني باب الهمز المفرد بجميع صوره. باب يعني سيدنا أبو جعفر قرأ، قال وقرأ جميع، وقرأ أبو جعفر جميع هذا الضرب، المقصود به باب الهمز المفرد بجميع صوره. باب الهمز المفرد. وقرأ أبو جعفر جميع هذا الضرب بالإبدال، بالإبدال. أما كنا بنتكلم عن الإصبهاني، قلنا الإصبهاني اختص قرأ بالإبدال واستثنى له 5 أفعال و5 أسماء. وما جينا نتكلم عن الأزرق، قلنا الأزرق اللي هو بيبدل فاء الكلمة وما عدا جملة اللواء، وأبدل من العين بئر وبئس، واختص بعض الكلمات. وما جينا نتكلم عن أبو عمرو، قلنا السوسي بيبدل ما عدا 6 قواعد، إذا كان الجزم للبناء والجزم الجزم للبناء والجزم للسكون. واتكلمنا عن إذا انتقل من لغة لأخرى، وإذا انتقل من معنى لآخر، وهكذا. دي الاستثناءات اللي سيدنا أبو عمرو في إبدال الهمز. الآن نتكلم، قلنا إن أبو جعفر بيبدل جميع الهمزات المفردة. وقرأ أبو جعفر جميع هذا الضرب بالإبدال، ولم يستثن من ذلك كله إلا كلمتين، إلا كلمتين. هما الكلمتين دول اللي استثناهم سيدنا أبو جعفر. أنبئهم أنبئهم ونبئهم، يبقى دول كلمتين اللي استثناهم سيدنا أبو جعفر. أنبئهم في سورة البقرة، مش هيقول أنبيهم، لأن لو بدلنا كلمة الهمزة، لو بدلنا الهمزة هنبدلها ياء، لأنها بتبدل من جنس ما قبلها. أنبيهم كده، ونبئهم نبيهم، لم يبدلهما سيدنا أبو جعفر. يعني هو بيبدل كل الهمزات ما عدا الكلمتين دول. واختلف عنه في نبئنا، وبالتحقيق قطع لها أبو العلاء. بتحقيق إيه؟ أي تحقيق؟ المتابع أي تحقيق؟ تحقيق كلمة نبئنا. قال واختلف عنه في نبئنا. وبالتحقيق قطع له أبو العلاء، يعني أبو العلاء قطع لسيدنا، قرأ لسيدنا أبو جعفر في كلمة نبئنا بالتحقيق. واتفق الرواة عنه على قلب الواو المبدلة في من همز رؤياك، قلب الواو المبدلة من همز رؤياك والرؤيا، يبقى رؤياك رؤياك والرؤيا الرؤيا. وما جاء منه ياء وإدغامها في الياء التي بعدها كما نطقنا كذا، رؤياك والرؤيا. وما جاء منه ياء وإدغامها في الياء التي بعدها معاملة للعارض، معاملة الأصلي، يعني معاملة المكان. بنتكلم في باب، لما يتكلم في باب باب حمزة، إن بدل الواو والياء الأصليتين بنبدلها ونضغمها. هنا قال لك معاملة العارض لمعاملة، معاملة معاملة للعارض معاملة الأصلي. وعلى الجمع بين الواو المبدلة من همزة تؤويه وتؤويه. قلب الواو قالوا على الجمع بين الواو المبدلة من همزة تؤوي، أنا هبدلها واو، هبدلها واو توي وتؤويه، وبين واواها الأصلية مظهرا مظهرا. قال تنبيه: إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا فحركت من أجله. تنبيه على هذا، على باب الإبدال. قال: إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا، يعني إذا كان بعد الهمزة الساكنة حرف ساكن، فمن أجل من أجل من التقاء ساكنين بنحرك الحرف الأول، مثل فحركت لأجلك قوله تعالى: من يشاء الله. هي كلمة يشاء مجزومة بمن، المفروض يشاء هكذا، لكن حركت الهمزة لأن بعدها ساكن اللي هو اسم حرف همز الوصل من اسم الجلالة. من يشاء إيه، أقرأها كده: من يشاء إيه، هي أصلا يشاء ساكنة، لكن قرأناها بالكسر بسبب التقاء إيه الساكنين. من يشاء الله يضلله. في الأنعام: فإن يشاء الله في الشورى خففت في مذهب الأصباني عن ورش، خففت في مذهب الأصباني عن ورش، وكذا أبو جعفر كما نص عليه الداني. كلمة رؤيا ورؤياك، أنا هبدأ لما أجي أبدل الهمزة هبدلها إيه؟ لما أجي أبدل الهمزة هبدلها واو، رؤياك رؤياك، وأبدل الهمزة بتاعت الرؤيا واو أيضا الرؤيا. فلما بدلتها واو حصل قلب للواو، قلبت هذه الواو ياء، ياء ساكنة، قلبت هذه الواو ياء ساكنة، أصبح عندي ياء ساكنة بعدها ياء متحركة. من ناحية التجويدية تقرأ بالإدغام، إدغام مثلين، رياك رياك، والرياء الرياء هكذا. تمام، نرجع لموضوعنا. قال خففت في مذهب الأصبهاني عن ورش، اللي هو كلمة فهم، اللي هو الهمزة الساكنة إذا حركت من أجل التقاء الساكنين. وكذا أبو جعفر كما نص عليه الداني في جامعه وجمع البيان. وإذا سكنت المتحركة للوقف نحو يشاء، يشاء هي مضمومة، لو وقفت على بسكون يشاء، وكلمة يستهزئ هقف على أقول يستهزئ، ولكل امرئ لكل امرئ، فهي محققة عند من يبدل الساكنة اتفاقا كالأصبهاني وكذا أبو جعفر. وأما حمزة فعلى أصله في الوقف، وأما حمزة فعلى أصله في الوقف. تمام كده، الصوت اتعادل شوية، الصوت زي كل مرة ربما. طيب إذا كلمة يشاء، يعني إذا كلمة الهمزة الساكنة التي حركت، يعني الأصلها ساكنة فبتخفف، يعني اللي أصلها ساكنة وحركت لعارض فإنها تخفف. والمتحركة وسكنت لعارض فتحقق على أصلها. يعني معنى كده إيه؟ إن هما بيقرأوا بأصل الهمزة، إن هما بيقرأوا بإيه؟ بأصل الهمزة. فهي محققة عند من يبدل الساكنة اتفاقا كالأصبهاني وكذا أبو جعفر. وأما حمزة فعلى أصله في الوقف. وهنا حروف أبدلها بعض القراء وفاقا للمبدلين المذكورين في 7 ألفاظ. هو كده انتهى من كلام المبدلين، انتهى من كلام المبدلين اللي هو ورش براويه وكل راوي له إبدال خاص، وأبو عمرو براويه. وفصلنا قراءة أبو عمرو من حيث الإدغام مع الإبدال والإظهار، وقراءة أبو جعفر أنه يبدل جميع الهمزات، جميع الهمز المفرد ما عدا كلمتين اتنين فقط، أنبئهم ونبئهم. كده انتهينا من المبدلين. طب هل هناك قراء آخرون وافقوا القراء المبدلين في بعض هذه الكلمات؟ هل هناك قراء وافقوهم في بعض الكلمات؟ قال نعم. وها هنا حروف أبدلها بعض القراء وفاقا للمبدلين المذكورين وهي 7 ألفاظ. يبقى مفروض اللي هيذكرهم لنا مين؟ اللي هيذكرهم لنا ملكة القراء مين؟ القراء الغير مشهورين بالإبدال. يعني ما نجيب سؤال دلوقتي في مدرسة الإقراء، اذكر ما وافق فيه القراء غير المبدلين للهمز المفرد القراء المبدلين. اذكر ما وافق فيه القراء غير مبدلين، يعني غير مشهورين بالإبدال الهمز، للهمز المفرد ما وافق فيه القراء المبدلين الهمز. أول قال في 7 ألفاظ، 7 ألفاظ هي: رقم 1 الذئب، ووردت كلمة الذئب في القرآن في 3 مواضع، في سورة يوسف الذئب وأنتم أن يخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الموضوع الثاني الذئب وما فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. الموضوع الثالث الذئب لأن أكله الذئب ونحن عصبة، مفروض دي قبل دي تقريبا يعني، أو مكتوبة أهو صح فعلا يعني، دي 14 دي 17، لأن الترتيب مش مظبوط، الترتيب مش مظبوط. يبقى الأول الذئب وأنتم، الثانية الذئب ونحن، الثالثة الذئب وما، على خلاف الترتيب اللي أورده الشيخ القسطلاني في الكتاب. فقرأها ورش من طريق الأصبهان كالأزرق كالأصبهان فقرأ إيه ده فقرأها ورش من طريق الأصبهاني من طريق الأزرق كالأصبهاني والكسائي، وكذا خلف بالإبدال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأصل إن الأصبهاني بيبدلها، فوافقه الأزرق حيث أنه روى عن ورش، وافقه في قراءة الذيب، والكسائي أيضا قرأ الذيب وخلف خلف. طب ليه ليه خلف وافقهم؟ وكده خلف بالإبدال. خلف لأن سيدنا حمزة بيقرأ وقفا كده الذيب، سيدنا حمزة يقرأ وقفا كده، لكن خلف يقرأ وصلا وقفا. الكلمة الثانية كلمة يأجوج ومأجوج بالكهف، وردت موضع واحد وردت في الكهف والأنبياء في موضعين، فقرأها بالهمز عاصم ووافقه الأعمش. مين الأعمش؟ قراءة من الأعمش هذه؟ قراءة من الأعمش؟ قال قرأ بالهمزة عاصم ووافقه الأعمش. مين الأعمش في قراءة من؟ قراءة شاذة، سليمان بن مهران الأعمش، قراءة شاذة من 4 الشواذ. وافقه الأعمش وقرأ الباقون بغير همز، يعني كلمة يأجوج ومأجوج فقط من يقرأها بالهمز عاصم، وباقي القراء كلهم بيقرأوا ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج بالإبدال، فقط اللي بيقرأها بالهمز سيدنا عاصم. ووافقهم ابن محيصن، وافقهم ابن محيصن في القراءة الشاذة، واليزيدي في القراءة الشاذة، والحسن في القراءة الشاذة الرابعة. يبقى عندنا القراءات الشاذة 4: الأعمش، سليمان بن مهران، وابن محيصن، واليزيدي اللي هو الراوي عن أبا عمرو لكنه في الشاذة قراءة انفرد بها، والحسن سيدنا الإمام الحسن البصري. وهي لغة بني أسد ذكره الفراء. طيب قيل ولا وجه له إلا اللغة الغريبة المحكية عن العجاج أنه كان يهمز العقلم والخأتم وقراءة الباقين بغير همز. العالم لحظة واحدة لحظة واحدة، السلام عليكم. طيب، قيل ولا وجه له إلا اللغة الغريبة، لمين؟ لمن يقرأ بالهمز، اللي هو سيدنا عاصم، يأجوج ومأجوج. قيل ولا وجه له إلا لغة الغريبة المحكية عن العجاج، اللي هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد أبو الشعثاء السعدي التميمي، راجز مجيد ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم وعاش إلى أيام عبد الوليد بن عبد الملك، وهو والد رؤبة الراجز المشهور. طيب، بس اللي هو رؤبة اللي استدل به من اشتقاق اسم الجلالة. طيب، قيل ولا وجه له إلا اللغة الغريبة، هو بيوجه لغة مين؟ بيوجه قراءة مين؟ بيوجه قراءة من يقرأ بالهمز. قيل ولا وجه له إلا اللغة الغريبة، اللي هو وجه قراءة يأجوج ومأجوج بالهمز، أنه كان يهمز العلم للعالم، والخاتم للخاتم، وقراءة الباقين بغير همز، هي لغة كل العرب غير بني أسد. قاله أبو حيان في البحر، أبو حيان التوحيدي، بحر المحيط. طيب، وهل الهمز أصل أم تركه؟ يأتي البحث إن شاء الله تعالى فيها في سورة الكهف، وبالله المستعان. طيب، ننتظر الشيخ إن شاء الله في سورة الكهف، نشوف هل الهمز هي أصل في كلمة يأجوج ومأجوج أم عدمه. هو أصلا في السطرين اللي قبلها قال لغة غريبة، معناها إن الأصل عدم الهمز فيها. طيب، الكلمة الثالثة من الكلمات السبع التي وافق فيها غير المبدلين، اللي هو كلمة اللؤلؤ، وكلمة لؤلؤ، سواء بالتعريف اللؤلؤ أو بالتنكير لؤلؤ. قرأه بالإبدال أبو بكر. مين أبو بكر يا شباب؟ من هو أبو بكر المقصود؟ قال قرأه بالإبدال أبو بكر. أبو بكر بن عياش، اللي هو شعبة، سيدنا شعبة يعني، روى عن حفص، روى عن عاصم. قال قرأه بالإبدال أبو بكر وفاقا لأبي عمرو وأبي جعفر، ووافقهم اليزيدي في القراءة الشاذة. يبقى كده كده احنا قلنا كام كلمة؟ ثلاثة، اللي أول واحدة إيه؟ الذئب. تاني واحدة يأجوج ومأجوج. تالت واحدة اللؤلؤ ولؤلؤ. نحفظها عشان نكتبها في السؤال في المدرسة بعد ما نخلص الدرس. ورابعها والمؤتفكة، كلمة والمؤتفكة، والمؤتفكات يعني فردا وجمعا، قرأه بالإبدال فيهما قالون من طريق أبي نشيط، فيما قطع به ابن سوار وصاحب الكفاية والحافظ أبو العلاء. يبقى أبو نشيط اللي هو عن قالون هيقرأ إيه؟ والمتفكات هكذا. هو الصحيح عن الحلواني، الحلوان اللي هو الطريق الثاني لسيدنا قالون، وذلك وفاقا لورش من طريقيه. من طريقيه من؟ طريق من هما؟ قال وذلك وفاقا لورش من طريقيه. من هما طريق ورش؟ من هما طريق ورش يا شباب؟ الناس مش بصحصحة خالص. احنا بعد كده لو عملنا، لما نعمل الدرس على المكسر يكون احسن. قلنا هنعمله على الزوم عشان نختص به اهل القراءات، لكن بعد كده نعمله على المكسر كله زي بعضه. وفاق الورش من طريقه وابا عمرو وكذا ابو جعفر. نعم، جزاكم الله خيرا. وافقهم اليزيدي ورواه الجمهور عن قالون بالهمز، ولم يذكر المغاربة والمصريون عن غيره. يبقى كده الكلمة الرابعة هي ايه؟ المؤتفكات. يبقى أول كلمة ذئب، هنكرر كل مرة عشان تتحفظ. الذئب، يأجوج ومأجوج. الكلمة رقم ثلاثة اللي هي ايه؟ اللؤلؤ. رقم أربعة المؤتفكة والمؤتفكات. ذئب، يأجوج ومأجوج، لؤلؤ، مؤتفكة. الكلمة الخامسة ضيزى، في النجم. قرأه ابن كثير بالهمز ووجه على أنه مصدر كذكرى وصف به وأنشأ. يقرأ ازاي؟ ض زا ض همزة ساكنة ض زا، فما يجي يبدلها ضيزى، نبدل الهمزة ياء ساكنة، تمام؟ يبقى من قرأ بالهمز في هذه الكلمة فقط سيدنا الإمام ابن كثير، وباقي القراء بإبدال هذه الهمزة. الدليل قال الأخفش: فإن تنأ عنها تقتضيك، وإن تغب فسهمك مضؤوز. هذا الوجه، هذا الاستشهاد اهو، فسهمك مضؤوز وأنفك راغم. فإن تنأ عنها تقتضيك، وإن تغب فسهمك مضؤوز وأنفك راغم. هذا بالبيت الأخفش دي بيستدلوا بيه على إيه؟ على همزة هذه الكلمة، وليس على إبدال، بيستدلوا بيه على الهمز. وافقه ابن محيصن وقرأه الباقون بالإبدال. قال أبو حيان: الظاهر أنه صفة على وزن فعل ليضئ ذا بضم الفاء، كسرت لتصحيح لتصح الياء ضيزة، كسرت يبقى فعلة، ويجوز أن يكون مصدرا على وزن فعلة كذكرى ووصف به. انتهى الكلام. يعني أن وزنه في الأصل مضموم، مضؤوز على اللي هو البيت الأخفش، لأن الصفات إنما جاءت بالضم أو على وزن فعلة يعني، أو الفتح كسكرى كثيرا، والكسر قليل كما حكاه ثعلب. من ثعلب؟ ثعلب أحمد بن يحيى، مشهور بثعلب، صاحب أشهر كتاب، أشهر اللي هو كتاب الفصيح، فصيح ثعلب اللي نظمه ابن المرحل المالكي. احنا قرأنا موطأة الفصيح اللي هي نظم فصيح ثعلب ابن المرحل المالكي، قرأناه على مدرسة الإقراء. قيل كما حكى ثعلب: مشية حيكة وسعلة. ده يعني ذاتك ثعلب، كما يقول إذا قالت حزامي فصدقوها فالقول ما قالت حزامي، إذا قالت حزامي فصدقوها فالقول ما قالت حزامي. بيستدلوا دي بالبيت ده على إيه؟ بيستدلوا بقى على وزنك، على إن حزام مبنية على كل حال. طيب كحكاية ثعلب، قال: مشية حيكة وسعلى. ان هو ايه؟ ان يجو ان قراءة كسر الحرف الاول من الصفات قليل في العربية. مشية حيكة وسعلى، بدل ما اقول ضم الاول لا هو كسرها. فاصله ضيزة بضم مضموم بضاد مضمومة بعدها ياء ساكنة، فقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء كبيض. أنا مش عارف، هتبقى صعبة أما أقرأ الحرف الأول بالضم وبعده ياء ساكنة. إيه اللي يناسب الياء الساكنة؟ اللي يناسبها الكسر، لأنها حرف مادي المفروض يكون قبلها كسر. فقلبت الضمة الكسرة أصبحت ضيزة، يصلها ضيزة، زي الإشمام كده اللي بنقرأه في قيلة قيلة، تمام؟ لتسلم الياء من القابيض. طيب، والضيزة الجائرة معناها كده، يعني كلمة تلك إذن قسمة ضيزة، يعني جائرة وظالمة، يعني أنتم مشركين لما خصصت الإله بكذا ودول بكذا، فدي قسمة لا غير عادلة. فصلوا ضيزة بضم مضمومة بعدها ياء ساكنة. طيب والضيزة الجائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه. قال الشاعر: ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب. يجعلون الرأس كالذنب، يعني الغص كالسمين، الغص كالسمين، يجعلون مش عندهم فرق بين الرأس والذنب، معنى الكلام كده. وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش. وافقهم مين؟ اليزيدي والحسن والأعمش. طيب الكلمة السادسة، مين يعيد لنا الكلمات اللي أخذناها، الخمس كلمات؟ رقم 1 ذئب، رقم 2 لؤلؤ، رقم 3 يأجوج ومأجوج، 4 مؤتفكة، 5 ضيزة. احفظوه. سادسا رئيا، قرأوا بتشديد الياء من غير همز. قالون ريا، وابن ذكوان ريا، وابو جعفر ريا، وقرأ الباقون بالهمس. لاحظ يوم ما كنا بنقرأ المستثنيات لسيدنا أبو عمرو إن هو استثناها. ليه استثناها؟ لأنها غيرت المعنى من الرؤية والمنظر إلى الري والشبع. لكن هنا قراء بيقرأوها ريا على أساس إن القراءة الأصل فيها الرواية. الأصل فيها إيه؟ الرواية. الكلمة السابعة والأخيرة مقصدة في الموضعين الهمزة، سورة الهمزة والبلد. قرأهما بالهمز أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. وافقهم يزيدي. والحسن والأعمش وقرأ الباقون وأم نافع وابن كثير وابن عمر وابن عامر وابو بكر، الأعمش ابو بكر يعني، والكسائي وابو جعفر بالإبدال اللي هو موصى ده. وافقه ابن محيصن وعن الأعمش. طيب دي السبع كلمات اللي وافق فيها القراء المتواترة، القراء المبدلين. طيب هيجيب لنا بعض القراء الشاذة في موافقتهم لبعض الكلمات. وعن الأعمش من طريق الشنبوذي، اقرأ الشاذ عن إبدال سؤلك، اقرأ سولك. وعن الحسن إبدال أنبئهم، الكلمة الوحيدة اللي استثناها أبو جعفر، هيقول أنبيهم ونبئهم، نبيهم مع كسر الهاء. وابن محيصن إبدال نحو الهداتنا الذي تومنا زي ورش. وفاقا من الثلاثة لمبدلها. ووجه تخصيص الساكنة بالتخفيف هو أن العلماء اتفقوا على أن كل حرف ساكنة أخف من متحركه، واختلفوا في الهمزة، فأكثرهم على أن ساكنها أثقل من متحركها لاحتباس النفس وفقد ما يعين على إخراجها، ومن ثم صعب الوقف عليها وأورد إسكان بارئكم. وأورد عليه إسكان بارئكم وأجيب بأن الغرض تخفيف الحركة لا الحرف، بدليل يأمركم. وقيل متحركها أثقل لكثرة العمل كالبواقف على الأول لكونها أثقل، وعلى الثاني للزومها طريقه في التخفيف، طريقه في التخفيف. والمتحركة تتشعب أنحاؤها. وإلى هنا انتهينا من قسم الهمز الساكن من الهمز المفرد، الهمزة الساكنة من الهمز المفرد. ونبدأ الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل من القسم الثاني من المفرد اللي هو الهمز المتحرك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا. احنا عاوزين نجعله على الزوم بحيث ان قلنا المتخصصين، لكن واضح ان المتخصصين جزاهم الله خيرا نيم، فربما ننقله الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.